أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هي إلا أسماء سميتموها ولله ما في السماوات بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا صدق الله العظيم.